إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، قلنا في سد الذرائع المسألة الأولى، قلنا إن إحنا كان ترتيبنا في الشرح كما بينا قبل ذلك إن إحنا سنتكلم عن سد الذريعة ومع معرفة القاعدة وشرح القاعدة، وبعد ذلك الكلام على حجية القاعدة، ثم تأثير القاعدة أو أثر القاعدة، اختلاف العلماء فيها فقهيا على الفقه الإسلامي، ثم الكلام على القاعدة عند الشيخ الإسلام تيمية وتأثير هذه القاعدة في الأحكام التي تبناها الشيخ الإسلام تيمية، ثم بعد ذلك علاقة القاعدة بالقواعد الأصولية. فاليوم إن شاء الله مع المرحلة الثالثة، ألا وهي أثر القول بسد الذرائع في اختلافات الفقهية بين العلماء. قلنا بأن أوسع الناس في الأخذ بسد الذرائع الشافعي، وأضيق الناس في ذلك الأحناف، ها؟ المالكية أوسع الناس في الأخذ بسد الذرائع، ثم الأحناف، الحنابلة، ثم الأحناف تأخذ بسد الذرائع. الأحناف لا تأخذ بسد الذرائع أصالة، عندهم في أصول المذهب عندهم لا تأخذ بسد الذرائع، والشافعية كذلك، لكن عند التطبيق الكل يأخذ. وهنا سد الذرائع، مسألة بقول سد الذرائع مسائل مهمة جدا في هذا الباب اختلف فيها العلماء، وأصل الاختلاف عندهم في باب سد الذرائع. من هذه المسائل، رجل عنده مال كثير وفير بلغ النصاب وحال عليه الحول فلم يخرج الزكاة حتى مات وخلف أبناء يرثونه، فهل يجب على الأبناء أن يخرجوا زكاة المال أم لا يجب عليهم؟ بسبب هذه القاعدة اختلف الفقهاء في ذلك. فأما المالكية والأحناف قالوا بعدم وجوب الإخراج، لا يخرجون الزكاة، الورثة لا يخرجون الزكاة إلا إذا وصى أو أوصى الميت فيخرجون الزكاة من الثلث. تصوروا المسألة، مات محمد وترك مالا قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ولم يزكي، وكتب في الوصية علي زكاة فأخرجوه، فالمال ده من حق من؟ من حق بيت المسلمين، صح؟ لا، المال من حق الورثة، فجاء الورثة ليقتسموا المال فوجدوا الوصية أمامهم أخرجوا الزكاة عنه. فهل يخرجون الزكاة أم لا؟ أولا إن لم يوصي قال المالكية والأحناف لا زكاة، ما في إخراج الزكاة، ويحاسب يدخل نار جهنم، يفعل بقى يفعل به ما يفعل، لا زكاة، لا يخرج زكاة. ليش؟ لأن المال أصبح ملكا للورثة فلا زكاة. طب إذا أوصى؟ قالوا إذا أوصى من الثلث فقط، فإن كانت الزكاة أكثر من الثلث لا يؤخذ إلا الثلث ويعاقب هو على الباقي. فهمتم؟ هذا قول المالكية والأحناف. أما الشافعية والحنابلة قالوا بوجوب إخراج الزكاة. وإذا نظرت إلى وجهة كل فريق من هؤلاء الذين اختلفوا ترى المالكية أصيل عندهم سد الذرائع، فقالوا لا تخرج الزكاة سدا للذريعة. قلنا وأي ذريعة؟ قالوا أمران، الأمر الأول أن يكون هذا ذريعة يتخذها كل إنسان ليضر بالورثة فيتمتع بالمال ولا يخرج الزكاة، فإذا شرف على الموت ما أراد الورثة أن يتمتعوا بهذا المال حبس الزكاة حتى إذا مات يدفع كل المال للزكاة ولا إرث له. فهذه ذريعة من الرجل اللي هو المالك للمال، ذريعة ووسيلة إلى أن يضر بالورث، لذلك منعوا هذه الوسيلة وسدوا الذريعة وقالوا لا تخرج الزكاة، ولو أوصى لا تخرج إلا من الثلث كأي وصية، كأي وصية. الأحناف قالوا بقول المالكية، والعجيب أنهم قالوا بقول المالكية وهم لا يقولون بإيش، لكن هنا لو دققت النظر ترى أن الأصل في المنع عندهم النية. هم يرون أن كل عبادة دائرة على النية، إنما الأعمال بالنيات. والميت قد ترك نيته على السرير قبل الموت، فلما مات وجد النية على السرير فقالوا نخرج الزكاة. صحيح في نية حد يتركها قبل أن يموت؟ لا. فقالوا والنية ماتت مع الميت لا نجدها، وكل عبادة مرهونة منوطة بالنية لا تكون إلا بوجود النية. ولا نية إذا لا زكاة، ولا نية إذا لا زكاة. إلا وافقوهم في الحكم لكن خالفوهم في التوجيه. أما الشافعية والحنابلة قالوا بوجوب إخراج الزكاة انتوى أو لم ينتوي، قالوا بوجوب إخراج الزكاة انتوى أو لم ينتوي. وهؤلاء معهم الأثر والقياس. فالشافعي في الأم قال قياسا على الدين والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج لما قال رجل لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب وابنات يعني، فقال حج عن نفسك ثم حج، أو لبى عن نفسك ثم عن شبرمة. والصحيح أن الأثر هو الذي يقضي لنا هذه المسألة كما قال النووي، وعندنا ويقوي مذهبنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء، قال فدين الله أحق بالوفاء، وحديث صريح يبين لنا أن المسألة دائرة على هذا الأثر فدين الله أحق بالوفاء. لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضي هذا الدين قاضية قاضية له؟ فقالت نعم، فقال دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. وهذا القياس يسمى عند العلماء الأصوليين قياس جلي، قياس جلي لأنه قياس من باب الأولى. والمسألة الثانية التي اختلف أيضا وكان نابع الخلاف فيها التمسك بسد الذرائع اشتراك الجماعة في الصيد، المحرم يعني رجل محرم، طبعا المحرم من محظورات الإحرام إن كان في مكة يجيبه من هذه المحظورات، إذا وجد غزالا أكله، وإذا وجد غرابا قتله، وإذا وجد حمارا وحشيا تركه. صح؟ أي نعم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فمن محظورات الإحرام الصيود، وهذا أيضا أصلا محظورات مكة للمحرم لغير المحرم، صيد مكة لا يجوز في الحالتين. لكن نقول رجل كان جائعا ومعه خمسة فنظروا فوجدوا في مكة غزال، وجدوا غزالا يمشي بينهم يتبختر، فقالوا ما أطعم وأشهى هذا الغزال، فاجتمعوا عليه الخمسة حتى أخذوه فقتلوه فأكلوه. فلما قتلوه قام الفقيه على رؤوسهم وهم يأكلون قال عليكم الجزاء. قالوا أي جزاء؟ قال هذا صيد من صيود مكة وهو محرم لا يجوز، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقال عليكم شاة أو كالتقدير الذي قدره. قالوا علينا جميعا أم على كل واحد شاة؟ فقال أنظر في أمري فإن المسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف نجم بين الشافعية والحنابلة وأيضا مع المالكية والأحناف. أما المالكية والأحناف فقالوا بوجوب خمسة، لو قلنا بشاة يبقى خمسة على الخمسة الذين قتل، بوجوب على كل واحد مثل ما قتل من النعم. ووجهة النظر عند هؤلاء قريبة. أما المالكية فإيش أوسع المزايا؟ فإيش سد الزريعة؟ وين سد الزريعة أحمد عبد السلام هنا؟ يعني إيش؟ يعني الزريعة الإيش؟ هيو نعم زريعة الإيش؟ ما أنت أتيت بالإجابة السديدة. التساهل في هذا خلاص يسهل عليهم ما دام الجزاء سهلا بهذه الطريقة. الشاة على الخمسة كل واحد يدفع 100 درهم انتهى الموضوع، سيود الحرم تكون سهلة بالنسبة لهم. فقالوا هذه زريعة للتساهل في الحرمات وعدم تعظيم حرمات الله جل في علاه، فإن كانت زريعة فلا بد من سد هذه الزريعة وإغلاق الباب، وهذا وجيه وقول. والأحناف أيضا يرون بأن الفعل الذي حدث منهم القتل، والقتل لا يتجزأ والإثم لا يتجزأ فالكفارة لا تتجزأ. فهمتم كلام من القوة مكان في النظر؟ قال القتل لا يتجزأ فالإثم لا يتجزأ فالكفارة لا تتجزأ، يبقى إذن على كل واحد شاة أو على كل واحد مثل ما قتل من النعم لعدم التجزئة. وهذا مثل قاله أيضا الإمام مالك، لكن أصل الأصول عند مالك سد الزريعة. أما الشافعية والحنابلة يرون أنه ما على الجماعة إلا شاة واحدة، إلا جزاء واحد، واستدلوا بظاهر القرآن، قال الله تعالى من قتله منكم متعمدا ماذا قال؟ فجاءهم مثل مثل. وهذا وإذا قلنا بخمسة يبقى خمسة أمثال، يبقى خالف ظاهر القرآن، خالف ظاهر النص. وعضد الشافعي كلامه بذلك لأنه عنده أن قول الصاحب الجديد، قول الصاحب إذا وافق ظاهر القرآن حجة، وإن كان في القديم حجة مستقلة، وهذا الذي ندين الله به. فقال وقد قال بذلك عمر وابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، ووافق الشافعية الحنابلة في ذلك، وهو الراجح الصحيح. وإن كان وجهة نظر المالكية في سد الذريعة، نحن نقول إذا قلنا بقولك ألزمنا الناس بما ليس بلازم، وهذا محرج عليه من الكتاب، ولا تقولوا لما تأخذوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالصحيح الراجح في مثل هذه المسألة أن نقول على الجماعة الشاة فقط. المسألة الثالثة التي تدور أيضا على مسألة سد الذرائع، نكاح التحليل، نكاح التحليل المحلل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسألة التحليل، رجل نظر إلى امرأتي فأتعلته فطلقها ثلاثا، فلما طلقها ثلاثا أراد أن يتزوجها مرة ثانية، فسأل الفقيه فقال له الفقيه تزوجها بطولة إيش وخمس أبعرة وثلاث شياه، ولابد أن يكون هناك اشتهار بين الولي وأيضا الشهود مع إشهار بين الناس، فتزوجها الرجل، فكان الزواج باطل. ليش باطل؟ قال الله تعالى فلا تحل له حتى تنكح. فلما سمع رجل ذلك الكلام قال أنا أدخل، فدخل فتزوجها وطلقها له خدمة بخمسة آلاف، هي خدمة أصلية لكنها كانت بخمسة آلاف وأيضا متعة ليلة، فتزوجها وطلقها. قلنا له قد فعلت حراما ودخلت تحت دائرة اللعن، للإثم اللعن، لعن الله المحلل والمحلل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار، وذكر المحلل أنه من التيس المستعار. فقام رجل آخر فقيه فقال سأفعل ذلك لابن عمي، هو بيحب ابن عمه جدا، وابن عمي يحب امرأته جدا، فطلقها ثلاثة وتقطعت أوصاله من أجلها. فقام ابن العم دون أن يقول لابن عمه، فذهب فتزوج امرأته ودون أن يقول لها، وبيت النية على أن يطلقها بعد ثلاثة أيام فتتحلل للزوج الثاني. هنا هذه المسألة وصورة المسألة اختلف فيها العلماء. يبقى الأولى إن كانت بشرط وقيد فهي حرام بالاتفاق، يدخل تحت اللعن. إذا تزوج زيد امرأة من أجل عمرو فيجعلها حلالا له على شرط وقيد في العقد، فبالإجماع هي حرام. لكن صورة المسألة الثانية لا شرط ولا قيد، إنما القصد، لا شرط إنما القصد، لا شرط ولا قيد، إنما القصد، القصد المخفي في القلب الذي لا نعلم. فلذلك اختلف العلماء اختلافا شديدا في ذلك. فقال المالكية والحنابلة تحرم والعقد باطل ولها مهر مثل ما استحل من فرجها، ويعذر على ذلك إن كان لا يعلم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية. وأصل الأصول في ذلك سد الذريعة، سد الذريعة لأنها وسيلة لنيش إلى أن يتجرأ الناس على صريح المحلل، واشترطون ذلك في العقد. وقد بيّن ابن تيمية كلاما بديعا في هذه المسألة نفيسا عندما قال وأكثر من باب قد حرمه الله جل في علا وحرم الوسيلة إليه. فإذا كان حرم الله المحلل والمحلل يعرف بالشرط والقيد، فإننا نحرم حتى إن كان بقصد دون شرط وقيد، لأن القصد سيوصل بالإنسان إلى الشرط. يعني إذا قلنا أولا فعلها بنية طيبة، المرة الثانية والثالثة سيفعلها بإيش؟ بالشرط والورق، فيقول له خمسة آلاف في الليلة، تريد ولا ما تريد؟ نتزوج ليلة بخمسة آلاف، نتزوج أسبوعا بعشرة آلاف، ونطلقها وتتزوجها أنت. فالقصد ممكن أن يصل به المرء إلى الشرط، فقالوا سدا للذريعة فإنه العقد يبطل. هذا قول المالكية وقول من الحنابلة، والأصل في ذلك سد الذريعة فأبطل العقد. وأما الشافعية والأحناف، وهذا القول هو القوي جدا الوجيه، لولا الديانة لقلنا به صراحة، لولا الديانة لقلنا به، لأن هذا الأصل في العقود. أما الشافعية والأحناف فقالوا العقد صحيح، لأن بطلان العقد في الشرط الفاسد ولا شرط فاسد، وبطلان العقد يجري على الشرط لا على القصد. وإلا فنحن وأنتم تقولون بأن الزواج بنية الطلاق يصح، لما؟ لأن المسألة دائرة على القصد، وعمل القلب لسنا لا شأن لنا به، لا شأن لنا به، لا نأخذ الناس بالتهمة ولا بالظن. فلذلك قال الشافعية في العقد الذي مثلا الرجل يريد أن يتزوج امرأة خدمة لصاحبه ويطلقها حتى تحل له ويفعل ذلك ليلة ويجامعها تذوق الأصيل ويذوق الأصيل ويطلقها بنية طيبة لأن يجعلها لزوجها، قال الشافعية والأحناف يصح العقد بذلك. ولولا الديانة لقلنا بأن هذا هو الأوجه وهو الأقرب إلى الصواب، لكننا نرجح القول الثاني ديانة، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا الأمر وعلى الورع ندور أفضل لنا. في المسألة الأخيرة مسألة هلال شوال، من رأى الهلال، إذا رأى هلال شوال أولا بالإجماع إذا رأى الهلال نظر كان في الصحراء فرأى الهلال، في الصوم قلنا بالإجماع يصوم، إذا رأى وحده الهلال وما أحد رأى إلا هو قلنا بالإجماع يصوم بقول الأئمة الأربعة. وإذا رأى هلال شوال هل يفطر على الرؤية ولا ما يفطر؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول قول المالكية قالوا لا يفطر، والقول الثاني أيضا الأحناف سامحوني قالوا لا يفطر، أنا فرغت للوجهة بس، والحنابلة قالوا لا يفطر، والشافعية قالوا يفطر سرا، وكل ذلك وجوبا. إذا رأى هلال شوال وحده قال المالكية لا يفطر، وقال الحنابلة لا يفطر، وقال الأحناف لا يفطر، والشافعية قالوا يفطر، والراجح مع الشافعية. وسنبين احنا ندور في فلك المسألة أصل الخلاف على التمسك بسد الذريعة، والشافعية حتى بقولهم بالإفطار مسكوا أخذوا سد الذريعة، كيف ذلك سنبين. أما الملكية فقالوا لا يفطر مع أنه رأى الهلال رأى بأم عينه، قالوا لا يفطر خشية التهمة وخشية الوسيلة للفسقة أن يزعموا أنهم رأوا الهلال فإيش فيفطرون. فقالوا نمنع من وجهين، الوجه الأول خشية أن يتهم الرجل بالتجرع على الفطر، والثاني لو صدقوا الفسقة كل منهم سيدعي أنه إيش ولا يصوم على الجماعة فيفطر، فقالوا نسد الباب حتى لا نفتح الباب للفسقة فيتجرؤون على الفطر بدون البينة المطلوبة برؤية اثنين. وأما الحنابلة قالوا عمر قد قضى بذلك، أخذوا بأثر الصحابة قالوا عمر قد قضى بذلك. وأما الأحناف قالوا لا يفطر ولا يصوم، فهموني كيف هذا؟ لا والله الأحناف قالوا لا يفطر ولا يصوم، ها أحسنت، لا يأكل ولا يشرب ولا ينوي صياما تقربا لله، يبقى لا يفطر ولا يصوم، فهم قالوا يبقى هكذا كالحق لا يفطر ولا يصوم. قلنا لما قالوا لا يفطر ويبقى هكذا، يبقى يبقى هكذا تعظيما لليوم، والثاني لا يفطر خشية التهمة، فأخذوا بسد الذريعة قالوا حتى لا يتهم. وأما الشافعية فقالوا يفطر، وهم أسعد الناس بالدليل، لكنهم قالوا يفطر سرا، يفطر سرا ولا يظهر ذلك، وأعملوا الأدلة وأعملوا القاعدة أيضا، قالوا يفطر سرا لقوله السلام صومه وأفطره، ولذلك قال ابن حزم من رآه فليصم ومن رآه فإيش أفطر الناس ولا لم يفطره، لأنه قد طبق الحديث بحذافيره صومه وأفطره لرؤيته. أما الشافعية قالوا يفطر سرا، أعملوا الدليلين وقالوا سرا حتى خشية أن يتهم بالتجرع على الإفطار في نهار رمضان. وهذا يدلك على الجهالة التي كنا نعيشها مع إخواننا، كنا نجهل ذلك ومشايخنا يعلموننا ذلك ولا نتعلم منهم. كنا في الزمان الأول إذا مثلا رأى الهلال بلدة، وكان عام عندنا أن رؤية الهلال في بلد تكون إيش رؤية لكل البلاد، وده خلاف الراجح لكن نقول به مثلا ده قول الجمهور، رؤية بلد تكفي البلاد الأخرى. فكان إذا سمعنا أن مثلا رأوا الهلال في السعودية ترى الأخ ماشي بالشاي أمام الناس بيشرب، شوف الفسق الفجرة، وكانوا يضربوننا. بس الأكثر من ذلك بقى سوءا أنهم قاموا وهيأوا أنفسهم لصلاة العيد، يعني بعد الفطر كمان الناس صايمة راح صايمة ماشيين سامين، وأنا الحين الله أكبر الله أكبر الله رايحين فتح مكة ولا إيش بالظبط، فنظروا فوجدوا صلاة العيد. فلذلك كان الإنكار شديد علينا، وهذه جهل منا، يعني احنا لو حتى تطلعنا هذه دلالة لم نعمق طلب العلم، لم نفقه بحق مسألة الطلب والنظر في الطلب وكيف نطلب العلم وكيف نؤصل وكيف نوقع الدليل وكيف نطبقه وكيف نعمل به، مسألة غابت عنا كثيرا. فهنا انظر إلى أوجه الأقوال، قال يفطر لكن يفطر سرا. ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز قال لا تظهرون الفطر، ما تظهرون الفطر، شوف انظر رجل فقيه دقيق قال لا إظهار للفطر، وأجلوا صلاة العيد إن كنتم تتبنون هذا المذهب، أجلوا صلاة العيد مع العامة مع الناس. وبذلك يأخذ بالدليلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل الهلال لكن بعد ما فات صلاة العيد ماذا قال له؟ أمر الناس بالفطر وقال وافوني في صباح الغد، وصلى بهم العيد قضاء، فلذلك مستخرج من ذلك قضاء صلاة العيد. فشوف الفقه وتطبيقه، فقال استسروا بالفطر وصلوا العيد معهم عندما يصلون، لأن مخالفة حتى الولاد، مخالفة ولاة الأمور، مخالفة الناس والعامة تؤلب عليكم البشر. فهذا دين، دين يؤخذ بإيش؟ بفقه وبعقل، لا بحماسة ولا بثورة. هذه المسألة الأخيرة، يبقى مسألتان، مسألة السلم ومسألة بيع الحيوان بالحيوان، إما أن نستطيع أن نعطيها الأسبوع القادم أو نبتدئ ونستغل الكلام على تأثير هذه القاعدة في الأحكام الفقهية التي كانت تصدر من شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.